فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله